قال لقد خفف عنه العذاب وهو أخف أهل النار عذابا، وإنه ليغلي دماغه من شدة العذاب في نعليه. المهم خفف عنهم العذاب، وربنا بيقول ما يخفف عنهم العذاب. إذن هذا نص عام وهذا نص خاص، ما في مانع نقبله ما دام صح. ولهذه القاعدة والجهل بها يضل كثير من الناس قديما وحديثا. الخوارج مثلا الذين ضلوا في كثير من الأمور الاعتقادية والفروع الشرعية، لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة ورفضوا النصوص الخاصة. وقواعد أهل العلم هو الجمع بين النص العام والنص الخاص. فالآن ما نحن في صدده من زاوية عامة شوية، وهي الذين أشركوا وكفروا وبغوا واعتدوا وما بلغتهم الدعوة، شو حكم عند الله؟ هل هم في النار؟ هل هذا ذنبهم مغفور؟ الجواب نعم، هؤلاء لا يشملهم العذاب الذي هو جزاء الكافرين المخلدين في النار، وإنما لهم معاملة أخرى في عرصات يوم القيامة. يؤمرون بطاعة رسول هناك، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذول اللي دخلوا الجنة داخلين في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما جاز لنا أن نأخذ هذا العموم على شموله وإطلاقه. وأنا حأدخل في موضوع الإجابة عن السؤال من باب ممكن الجميع يمكن يدركوه، يعني لحتى بقى ندرك شيء ربما لا يدركه بعض الناس. فإذا إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة إن الله لا يغفر أن يشرك به، شو صار بحال الآية؟ بقيت على عمومها ولا دخل شيء من التخصيص؟ دخلها شيء من التخصيص. لا يغفر أن يشرك به إلا إذا كان الشرك به دون بلوغ إيش؟ دعوة. إذن الآية ليست على الإطلاق الشمول الذي يتبادر الإذهان. إذا كان هذا واضحا وظاهرا وهو كذلك بإذن الله، ننتقل الآن إلى قصة هذا الرجل الذي أوصى أولاده بتلك الوصية، والتي أعتقد أنها أغرب وصية علمناها في الدنيا، أنه إذا مات أنه يحرقوه. ولماذا؟ قال لأني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهو الآن بين عقيدتين متناقضتين أشد التناقض. هو يعتقد بأنه عاصي ومذنب وهو كذلك، ويعتقد أن الله عز وجل إذا عذبه فهو عادل، لكن هو يريد أن يخلص من هذا العذاب فوقع في الضلال، فأوصى أنه يحرقوه بالنار وأن يجعلوا نصف رماده في الريح ونصف رماده في البحر. لماذا؟ ليظل على ربه زعمه. ونسي قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الرجل أنا أتصور الآن أنه كان في ساعة شده فيها، غاب عقله ووعيه عن الحقيقة التي يؤمن بها كل من يعتقد أنه عاص مع ربه، وأن ربه عز وجل إذا عذبه عاجل به. فهو لخوفه من ربه غلب عليه هذا الضلال. والدليل أن ربنا لما أحياه وقال لذراته المنتشرة في الريح الهائج والبحر المائج كوني فلانا فكان بشرا ذويا. قال له أي فلان ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. فهو مؤمن بالله لكني أنا خفت منك، أي خوف دابه، فأوحى إليه لأن يأتي بهذه الوصية الجائرة. فعلم الله ما في قلبه فقال له قد غفرت لك. فإذا هذا النوع من الكفر ليس من الكفر المستمكن في النفس، وإنما هو الكفر العارض لحال نفسية وواضحة جدا في هذه الحادثة. فلا إشكال والحمد لله في هذا الحديث الصحيح. أما الذين يتسرعون ويتفهمون نصوص الشريعة بألفاظها العامة دون أن يدققوا النظر في معانيها الخاصة فهم يضربون نصوص الشريعة بعضها في بعض، بإذن هذا الحديث غير صحيح. ولو رواه البخاري ومسلم، نحن نعرف بعض إخواننا كانت عندهم هذه الجرأة أن هذا الحديث مو صحيح ولو رواه البخاري ومسلم. ما هيك يا حسن؟ قول ما هو حسن، قول ما هو حسن. أيوة. الشاهد يجب دائما وأبدا إذا جاءنا حديث صحيح أن نتريث ونتثبت. هذا حديث صحيح؟ إيه نعم حديث صحيح. الرسولين كيف التوفيق بين هذا الحديث والآية؟ فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد لا توفقون بأهل الذكر، إما لأنهم حرمتم منه أو أنتم حرمتم أنفسكم منه. ممكن هذا ممكن هذا، حتى ما نظلم الناس. حينئذ نقف نؤمن أن هذه الآية وهذا الحديث صحيح، توفيق بينهما الله أعلم به. لكن نحن ما نتسرع فنضرب الحديث بالآية أو العكس لا سمح الله، نضرب الآية بالحديث. ليس هذا هو سبيل المؤمنين. ورب العالمين يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. عندكم الآن مثال واقع في كتاب هذا المسمى بمحمد الغزالي أو الغزالي ما ندري، محمد الغزالي القديم فهو بالتجديد، أما الغزالي الحديث فما أدري إن كان بالتجديد أو بالتخفيف. المهم هو في كتابه الآن يضرب حديث البخاري مسلم بعديد من الروايات يضربها لضيق عطنه وسوء تفكيره، فيأتي مثلا إلى حديث جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك، فلطمه لطمة ففقع عينه، يبني باهن علالية وقصورا. كتاب الأخير هذا طبع السنة والإيش أين بيقول لك معقول ملك الموت يأتي إلى موسى كريم الله وبيقول له أجب ربك، بيخاف من الموت وبيروح بيضرب ملك الموت وبيحميله عينه ففقع عينه. فرجع ملك الموت إلى ربي قال يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، قال اذهب إليه ارجع إليه وقل له ليضع كفه على جلد ثور. نعم فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت كفه سنة. رجع ملك الموت وقال له هذه الرسالة التي أمره الله عز وجل بها. قال له موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن. قال عليه السلام فقبض روحه

انه على تصحيح يعني ما في البخاري وما في مسلم. نعم. ونرى انك تضعف بعض الاحاديث في احد الصحيحين. هذا من جملة الاجماع. كمان من جملة الاجماع. فنريد والله تفصيل شوي. الله يبارك فيك. اجمعت الامة على ان ما في صحيح البخاري ومسلم هو اصح كتاب من كتب الحديث. أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لكن ما أجمعت الأمة على أن كل حرف، ولا أعني بالحرف المعنى اللغوي يعني الكلمة، وإنما أعني أليه باء تاء فاء مشان الدرج في البيان. ما أجمعت الأمة على أن كل حرف موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح وقاله الرسول عليه السلام، وهذا من أوضح المستحيلات، لأنه من باقي الرواية في الصحيحين فيها اختلاف في الألفاظ. إذن هذا أكبر دليل عملي على أنه ليس كل حرف ألف باء تاء فاء موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح. هذا قيد للإجماع السابق. ندرج شوي. ما أجمعت الأمة على أنه كل لفظة موجودة في صحيح البخاري هو صحيح وتلقته الأمة بالقبول. نمشي كمان. ما أجمعت الأمة على أن كل جملة في كل حديث جاءت هذه الجملة في رواية من روايات الصحيحين هي صحيحة أيضا تبعا لأصل الرواية. أخيرا وختاما، ما أجمعت الأمة أن كل فرد من أفراد أحاديث الرسول في الصحيحين والرواية منسوبة للصحابي الفلاني هو صحيح؟ لا، ما أجمعت. بدليل هذا أدلة كثيرة، أهمها يتعلق بأهل العلم، أن الإمام الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري كم حديث، من صحيح مسلم 300 حديث نحو ذلك إلى آخره. إذا ما في إجماع، ما في إجماع، لكن الإجماع الذي يدعيه العلماء باستثناء من انتقد من الصحيحين. ثم إذا عرفنا هذه الحقيقة يأتي بعد ذلك، هل كل من انتقد من الصحيحين من بعض العلماء كالدارقطني وغيره يعني مسلم الانتقاد؟ الجواب لا. هل عدم التسليم هذا يشمل كل حديث؟ أيضا الجواب لا، أي فيه ما هو مسلم انتقادهم إياه وفيه ما هو غير مسلم. إذا كان الأمر كذلك نصل الآن إلى بيت القصيد من طرح هذا السؤال. إذا كان يوجد في الصحيحين بعض مفردات قليلة وقليلة جدا من الأحاديث منتقدة، إما بتنصيص بعض العلماء السابقين على ذلك، وإما بدلالة منهج علمي حديثي، حين ذاك هذا في سبيل، وهؤلاء الذين يركبون رؤوسهم ويقولون هذا حديث ضعيف بل موضوع باطل لمخالفته للقرآن أو مخالفته للعقل، هذا سبيل ثاني. هذا السبيل الثاني هو غير سبيل المؤمنين الذي استشهدنا عليه بالآية السابقة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما انتقاد مفردات من أحاديث البخاري ومسلم فهذا هو منهج المسلمين، إذا علماء المسلمين، إذا الإنسان قرأ صحيح البخاري بشرفة الباري وغيره يجد انتقادات كثيرة وكثيرة جدا، من أقربها منالا الآن حديث ابن عباس في الصحيحين: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نكح ميمونة وهو محرم. ما قبلوا هذا الحديث، قالوا هذا خطأ، والخطأ من مين؟ من ابن عباس. ليه؟ لأنه ميمونة نفسها يروى عنها بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. إذن الحديث هذا خطأ، لكن هذا ما يخدر في سلامة صحة منهج البخاري وصحة أحاديثه كمبدأ عام، لكن هذا بيفتح الباب للمتخصصين في علم الحديث أنه ما يفعل كما فعل بعض المتحمسين للإسلام بعامة والمتخصصين للصحيح لصحيح البخاري بخاصة من إخواننا في الكويت، حينما كتب أحد الجهال فعلا مقالا في مجلة العربي، وهي ليست مجلة طبعا علمية وإسلامية، وإنما هي تنشر ما هب ودب، وأحيانا تنشر ما هو ضد الإسلام. فكتب كاتب منهم وهو مصري مقالا بعنوان ضخم: ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. فجاء أخواننا بعض هناك في جمعية الإصلاح الاجتماعي فألف رسالة بعنوان: كل ما في صحيح البخاري صحيح، كأنه القضية إيش؟ مجاكرة ومخاصمة. لا، قضية علمية، وبخاصة الرد على هذا الجاهل الذي كتب المقال، لأنه يبدو أنه لا يفهم اللغة العربية، واستشهد أنه كيف يكون صحيح. والله بيقول في القرآن الكريم، شو الآية تبع الصيام وإتيان النساء: أحب لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أما في يوم الصيام بيقول لك يجمع المسلمون، هذا صحيح أنه لا يجوز. كيف بصح حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهو صائم؟ وعد بايع عليك ويشرى، هذا ضد القرآن. وهكذا منهج هؤلاء غير العقلاء، لما بيردوا أحاديث الرسول بيردوها لجهلهم بدلالة الحديث ومفهوم الحديث. قال يباشر نساءه وهو صائم، هذا ضد القرآن. فكان هناك في مجال واسع جدا لهؤلاء الذين ألفوا الرسالة هاي أن يردوا على هذا الجاهل، أن يا أخي أنت دليلك ما بأي دعوة، لأن هذا الحديث معناه كذا وكذا، وهي اللغة، هي العلماء إلى آخره. وأكثر من ذلك نسبوا إلى البخاري ما ليس به، وأنا أعرف من ذلك، أعرف الناس بذلك، أعرف ولا أقول من أعرف، لأنهم سرقوا حديثا من كتاب سلسلة الأحاديث الضعيف الموضوعة وزعموا أنه صحيح البخاري، وهو حديث أبي طلحة كان صائما في رمضان فنزل البرد فأخذ يأكل ويبلع من البرد ويرطب حاله، خاصة في بلاد إيش؟ الحجاز. قالوا له أنت صائم وتأكل كيف؟ قال هذه بركة، هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء. يقول كيف هذا حديث يروي البخاري والبخاري ما رواه؟ وأنا ذكرت هذا الحديث في السلسلة وبينت أنه روي مرفوعا وهو باطل، وروي موقوفا على أبي طلحة وهو صحيح، فهني نقلوا الحديث الضعيف الموضوع من السلسلة وضعوه في المقال على أنه من أحاديث البخاري. فكان مجال الرد على هذا المقال واسع جدا وبقوة. الجماعة أجوا بعاطفتهم ألفوا رسالة: كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذول جهلة بلا شك، مثل هذا الرجل تماما، مع غض النظر إيش عن عاطفة، عن الفرق بين العاطفتين. لماذا؟ أحاديث البخاري عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: مسندة ومعلقة. المسندة سبق الكلام عليها، غالبا صحيح، فيها مفردات قليلة تكلم فيها بعض العلماء. القسم الثاني قسم الأحاديث المعلقة، فيها أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث كثيرة جدا هي ضعيفة، وأحيانا البخاري بأسلوبه النائم يشير إلى ضعفها بقوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. اهدوني ألف ورسالة هي كل ما في صحيح البخاري، ما شموا رائحة صحيح البخاري ولا درسوه ولا عارفين إيش في البخاري، وإلا كيف يقول إنسان كل ما في صحيح البخاري؟ لو كانوا على علم كانوا بيقولوا بالكاد، يعني يقولوا كل حديث مسند في صحيح البخاري صحيح، مع أنه سيجد من أهل العلم من ينتقده، وهن مشتركين معه في الإيمان بعظمة البخاري وكتابه، لكن كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذا مع الأسف يدل أنه ليس هناك علم يعني يدرس حتى نرد الضلال بالعلم وليس بالجهل. خلاصة القول، ثمة فرق كبير جدا بين من يرد بعض أحاديث البخاري اعتمادا منه على عقله أي على جهله، وبين من يسلك سبيل المؤمنين باتباع الأسلوب الذي سلكوه في تمييز الصحيح من الضعيف. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المسلمين. سؤال توضيح فعل الشيطان في حديث صدقك وهو كذوب، وهل الشيطان هو إبليس اللي لم يسجد لآدم أم من أفراد أسرته على إذا صح أو ذريته؟ شو بتفرق معك إن كان هو لا ابنه؟ يعني بس إحنا توضيح لا أنا ما عندي التوضيح هذا. طيب. لأنه هذا ما بيترتب وراء شيء. هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير أو هي فعل يعني؟ هذا السؤال غير وارد، لأن الحديث شو بدل؟ الحديث شو بدل؟ الحديث إنه كان داخل في المال بيت مال المسلمين يأخذ من. بس هيك؟ ولما أجا قال له أنا مسكين وفقير. لا هذا الحديث شو بدل بالنسبة لسؤالك؟ يعني حديث انه قاعد داخل موجود في الغرفه وقاعد يحمل. طيب اذا شو سؤالك؟ انه هل يعني بصير صار يعني بصير بعديها خلاف هذيك صار؟ ولولا انه رجل مؤمن ابو هريره وشجاع نعم وهجم عليه واستفاد ذيك الفائده، كان الشيطان بياخذ البضاعه وبيروح، ليش انت ما يصير يعني؟ لكن انت يمكن مثل ما ألمح بعض الأخوان متأثر ببعض الإشاعات أو الوساوس الشيطانية. الشيطان يفعل هذا، ولكن الله لا يسلط الشيطان على أموال الناس كلهم دائما وأبدا، وإنما حين يريد أن يظهر حكمة يقع هذا، فإيش المانع؟ يعني قضايا أستاذ يعني أتخذنيش في قضية أخذتك شلفا في أحد أقارب إنا إيه سرقت ماله يعني سرق ماله، فبتعرف الناس بسطاء فصار يقولوا رفع الشيخ مشان يعرف وين الفلوس، وقالت لهم واحد أنا بخلي الشيطان يروح يجيب الفلوس. ما له علاقة بحديث الشيطان اللي قال فيه رسول صدقك وهو كذوب، وهذا توسع غير مشروع غير جائز أن الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع الجن، فهذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين. طيب غيره فنبت. كان الناس أمة واحدة بعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، الناس كانوا على الإيمان أم على الكفر؟ على الإيمان لا شك. طيب فبعث الله النبيين نعم، يعني الآية يعني تلمح على أنه كانوا على غير الإيمان، وإلا لما بعث الله النبيين في بعد الكتاب؟ أمر سهل يا أستاذ، لما كان الجاهلية الأمر سهل، كانوا على الإيمان والتوحيد وعلى الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على آدم ومن بعده، ثم اختلفوا فبعث الله النبيين وانتهى الأمر. البعث لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد ولم يكن هناك تشريع، وإنما يعني أنه وجد مخالفات ومقتضيات تقتضي بالحكمة الإلهية إرسال هؤلاء الرسل. في حدث في الآية نعم. يلا أبي كتاب بعد إيش؟ بعد ما خرجنا الأحاديث وبينا صحيحها من ضعيفها ما عجبه العمل، لأنه في زعمه يحط من قيمة كتابه، فماذا فعل؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إلى تضعيفه حذف كل ما يتعلق بتخريج وبقول الرسول وحط بين قوسين في دارين، بس ما قال خلاص كل ما يقرأ كتابك لما بيشوفك وضعت الحديث بين قوسين، القوسين بيقولوا لك أنت تعرف أن هذا حديث. إذن اللف الدوران هذا ما هو ضعي، كلموا الناس على قدر عقولهم. ممكن هذا الواقع. لا وأنا سألت الأول لما تأكدت أنه يعني قال لي ضعيف. لا ذاك الجواب صحيح. بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع أهله أو مع أي واحد آخر يسب الدين أو يسب الرب، شو يكون الحكم عليه؟ حكم عليه إنه إذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وإن كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى ثاني مرة ما يرجع يتكلم بهذه الكلمة، وهذا يعني أحسن أحواله. لا سمعت عشرتنا أقاربي معهود عندهم أنهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس بعزموهم ثاني يوم بيسووا عشاء، فطبعا معروف للشرع أنه لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني، ولكن جاءنا أمر آخر إنه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز سنتين عمرها، فسأل أحد أبو الميت أحد الأخوان قال له أنا إيش علي؟ فذكر إنه قال له العقيقة، إذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة، فقال إذن أنا بكرة بدي أسويها، مكاني إيش؟ مكان العشاء. فمرت على أنها قال للناس بلا شك إنه يا أخوان أنا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن أنا بدي أسويها عقيقة لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامة. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة أو أكل مكان أكل، ولكن تعتقد أنه مزبوط يا شباب؟ بعد مزبوط لازم تفضل الدرس. أولا هذا العمل لا يجوز، والعقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها، أو ما ذبحها في اليوم السابع أو الأربعة عشر أو واحد وعشرين، فقد ذهب وقتها. ثم لو فرضنا أنه كان معذورا فلا يجوز له أن يختار الوقت غير مشروع الذي يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع، هذا لا يجوز. ليش حامل بيدك يا أخي أنت؟ بس أنا أريد أن أذكر إخواننا في شيء لاحظته في بعضهم. بعض الناس يطيلون ثيابهم تنزل تحت الكعبين بقصد أو بدون قصد، وسواء كان مقصودا أو غير مقصود فذلك لا يجوز، فيجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه، أن يلاحظ ثوبه، أن لا يكون طويلا يجاوز كعبيه، لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام، ما جاوز الكعبين فهو في النار. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز الكعبين أن يكون عباءة، أو أن يكون قميصا دشداشي كما تقولون أو جلابية، أو أن يكون سروالا، أو أن يكون بنطلونا، كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين، لقول عليه السلام ما جاوز الكعبين فهو في النار. وأنا أريد أن أقول لإخواننا أهل السنة الذين يهتمون باتباع السنة أن لا يكون اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعية التي يكثر السؤال عنها، وهذا حسن ولا شك ولا ريب فيه، ثم ينسون أخطاءهم المتعلقة بذوات أنفسهم أو المتعلقة بزوجاتهم ونسائهم أو المتعلقة ببناتهم، فلا يهتمون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل هذه المجالات، بينهم يسألون هذه سنة ولا هذه بدعة، وهم يعلمون أن ما طال وما زاد عن الكعبين فهو في النار، وأن المرأة يجب إذا خرجت من بيتها أن تخرج بجلبابها وأن تضع الجلباب فوق خمارها، وهذا ما لا نجده في أكثر نسائنا، أن تخرج المرأة وهي مختمرة في رأسها وعلى رأسها جلبابها، أي أن تجمع بين الأمرين، بين تطبيق قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وبين قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيجب أن نعلم أن الخمار غير الجلباب، وأن الجلباب غير الخمار، وأن الخمار هو غطاء الرأس ويشترك فيه الرجال والنساء، لكن النساء يجب عليهن أن يسترن بالخمار الرأس كله وما حوى من العنق والصدر، أما الرجال فأمرهم ليس كذلك. لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أو رخص في المسح على الخمار وعلى الخفين. فالجمع بالنسبة للمرأة التي تخرج من دارها بين أن تلقي الخمار على رأسها والجلباب فوق الخمار، هذا أمر واجب تطبيقه، وهذا مع الأسف ما لا أراه في كثير من النساء الملتزمات، أما غيرهن فلا نسأل عنهن. كذلك الرجال نجد أنهم يطيلون سراويلهم أو بناطيرهم أو جلابيتهم أو عبايتهم، كل هذا لا ينبغي أن يكون، بل من سيما طلاب العلم أن لا يطول ثوبهم أي نوع كان ويزيد على الكعبين، والأولى أن يكون أقصر وأخر. جزاك الله خير، هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، واشتغلوا الآن بالطعام. نعم. كيف كيف ها سامحك الله لو غيرك قالها. معليش، لكن أهل القصيم ما كذا يفعلون. الجلباب في القصيم يوضع على الرأس. هو يقول متجلبة وتضع فوق الجلباب الخمار، هذا الذي هو يعني ليس جلبابا، هذا بانتو جاكيت أليس كذلك؟ هاي أخوك فيهم غلط. فهذه التي أنت تشير إليها هي أولا ليست متجلببة، هذا يقينا، ثم قد لا تكون متخمرة بالخمار. لماذا؟ لأن التي أنت تشير إليها إنما تضع ما يسمى اليوم الإشار، منديل، هذا لا يكون فطاضا ولا يكون واسعا بحيث تغطي المرأة بها شعرها ومنكبيها وصدرها وعنقها. كثير من هذه الأخمرة التي هي ليست بالأخمرة كثيرا ما تظهر عنق المرأة من هنا ولو قدر هذه الحبة، أو تظهر شيء من ناصيتها ومقدم رأسها، شيء من شعرها، هذا ليس خمارا أيضا. ولذلك فهذه لا تخمرت ولا تجلببت، ولذلك نحن نؤكد بأن الخمار يجب أن يكون خمار الصلاة، ومن فوق يأتي الجلباب، هو الجلباب الذي يغطي المرأة رأسها إلى قدميها. أما البانتو هذا الطويل، هذه بدعة العصر الحاضر، وأعني هنا بالبدعة اللفظة العربية، يعني أمر جديد. لكن إذا لبست البانتو الطويل ويغطي حتى ظاهر قدميها ويكون فضفاضا لا يحجم أليتيها ولا يحجم شيئا من منكبيها، ثم يأتي فوق ذلك نص الجلباب ملاي يعني، وهذه الملاي فوق الخمار، ما في عندي مانع، لأن الجلباب ليس أمرا تعبديا وإنما هو أمر معقول المعنى، المقصود به ستر البدن. فإذا فرضنا الجلباب قطعتين وهاتان القطعتان تحققان معنى الجلباب الشرعي تماما، واستعملتهما المرأة ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على الخمار جلباب، تكون حين ذلك قد جمعت بين تنفيذ الأمرين القرآنيين. واضح؟ هاي. وذلك كذلك ينكر الحديث السابق هذا في البخاري ومسلم على أساس أن موسى عليه السلام وهو أولي العزم من الرسل ما يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا كيف يؤدي يعني يصيب ملك الموت المصيبة يذهب بعينه، هذا مستبعد. ولكن طبعا العلماء في الماضي أول الحديث على أنه أصاب الصورة البشرية في ملك الموت، وما تأذى أصل ملك الموت بهذه الإصابة. هذا التأويل صحيح؟ نعم. كنت أتمنى أن أحد الإخوان أن يرد على السؤال الغزالي. لا ما عندي شيء. نعم. يرد على الغزالي رد خاص الغزالي في يولو أكثر من كتاب بداهن في مشكلات على طريق الدعوة من قبل 10 سنين، ومن قبل 4 سنين هموم ولا هي اللي سماها همومه الله زاد الله هموما، لأنه كلها هموم داعية موجهة لا تنفيه من الناس. أول سنة بسم عليه بصب عليه سمومه هو الإخوان السلفيين، ثاني سنة بأسوعيين ما في بينهم مقارنة، ممكن هيك عطول جائزة. أيوة. وآخر كتاب اللي مر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث كله على ركز الآن على السلفيين، على السنة على يعني العموم، محاربة شديدة لم نرى أو لم نسمع حبش عوائل اللي بسموه أبو ري هذا، لكن ذاك تخصص الحديث، لكن هذا عام. يعني كنت أتمنى من أخواننا من الحديث وغيره من ردوا عليه رد مفصل. وأنا أي عندك الدكتور؟ ولا بنت عندك. هي أحد الإخوان سلمان العودي رد عليه، والآن في وسط في مجاء في دروس في جريدة، وقرأت الرد الثاني في مجلة مسلمون. طحان ولكن تأدب، طحان تأدب مع زيادة وما يستاهل لأنه بتعرف شو السبب؟ لأنه ما أخوة مسلمون. كل محمد غزالي ما أخوة مسلمون؟ كيف لا؟ أنا أعرف أنه كان أنا بزيد أعرف من ياسف. لكن هو متشبه. أنه كان وزير للأوقاف في عهد عبد الناصر. كيف؟ كان وزير للأوقاف في محنة الإخوان في عهد عبد الناصر. إيه، ماذا قال؟ كان مقرب. يعني كان مقرب. يعني كان وزير. هذا بره من الزمن. برهة من الزمن. برهة، نعم برهة من الزمن. كثير خاصة إحنا في السعودية ما يتعرض شيء من خاصة بزودوها مسحبتين، بزودوها ثلاث حبات عن الزمن خاصة بالكشف عن وجه السعودية. شو حبات؟ بزودوها كثير مسحبتين زي على رأي خاصين. كل زودها حبتين. بقولوا بحطوا حتى إذا ألف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألماني أوله. في هذه النهاية. بشوفه كنت بتسد على كثير في الرد. على هذول تأدب معهم كثير. مين هذول؟ منهم التويجري ومنهم. وين شديد عليه بإيش؟ ما شديدش عليه. أنت. ما شديد عليه. ليمته يعني معروف. يعني بطالبة. بتريد يشد يعني؟ والله لأنه بشد. خاصة في المسألة هذه، يعني أقول هم بتجاوز الحد فيها. والله سيدي الناس في فرق، هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين، مش يعني عن هوا، في منهم عن هوا، في منهم عن هوا، لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة بخلاف هذول العصريين. هذول بلا شك يعني يحكوا انتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم، ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية بنناقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب عزمي، يعني ما منشد عليه، ما منشد عليه. كان الزاك الأخير ترد على ردودكم والله من أيام، من أيام أو من سنين ما رأينا لك رد على شبهاتكم. اي نعم. جزاك الله خير كثير كثير لابن عثيمين، لابن باز ايضا، ولا تويجري، هذا في علمائهم. هذا في الطريق ان شاء الله في الطبعة الجديدة لحجاب المرأة المسلمة. في طبعة جديدة؟ معلوم. يعني ان شاء الله تذكر، حاول جزاك الله خير انك تجمع، ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب، الله اعلم. ان ربنا ساعدنا ايش؟ على القوة. ان شاء الله. اي نعم. شيخنا الاخوة المعتدين اخذوها عادة وليست عبادة والله اعلم. اجتمعنا يوما وتناقشنا في هذه المسألة بالذات احنا وبعض الاخوة من بريدة. واقمنا الحج يعني بالاحاديث الصحيحة. فالاخوان بعد ان اقيمت الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الارض والشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على انه جائز ما جوزناه. هذه خلاص تعودنا على ذلك. قلت هذه عادة ان شاء الله، نعمة العادة، عادة طيبة ان شاء الله، بس ما تعتبرها عبادة. عادة طيبة ان شاء الله، والشيخ مستحب عند الشيخ ذلك. لا ما تقولون انت ما تعتبرها عبادة. لا بس في اجابة، في اجابة. اي بس انت ما تقولون ما تعتبرها عبادة، لان عبادة اقسام كما تخبر. اي نعم صح. يعني ادونها الاستحباب، ونحن نقول بفضيلة ستر الوجه يعني، لكن نقول لا توجبوه على كل النساء، لأنه دليل إيجاب هزيل مريض. عايزين نقول شن عليهم. لا لا لا على النساء الكلام يعني. لا والله ما نرشد، ما نرشد. أبشر بكل خير. أنا سنة تويجري هذا. له أولاد من كبار السلفيين من الذين يحبون الشيخ حبا شديدا. واحد أخذ دكتوراه، واحد الآن بيقدم دكتوراه، واحد حقيقة ولهم يعني مواقف طيبة جدا، والله يحبوه ويقدروه. الله يجزيهم الخير. الله يبارك فيك. لا لا. شيخنا هذا معك صار ثلاث يوم كل يوم الشيخ بشيت على. شايف نفسي. لا إحنا نقول على عمر الناس يعني بقدر. مثلا أبو بكر زيد. من تلاميذ الشيخ اعتبر نفسه، ومن احباء الشيخ فكر والله الشيخ كذا من يسد عليه. ما شديت عليه. ما ليش؟ وين الشد؟ هات نشوف، خاصة من اللي بيقول شد. وين الشك؟ لا أنا قلت إجمال كويس لك هذا. لا لا أنا صار أميز بيني الشيخ تويتر اللي حتى اللي قلت طلابه عندنا كتابه الطالب المشهور صار مسمور على أهل التبرج والصفور وفي الرضا الشهور وبحط إن اللي مكسفات والعاريات والدنيا واللبنان وبحط ألباني فيهم. مين هو؟ طيب نحن نحكي على أبو بكر هلا. أنا فاهم بس لا هم بقولوا ليش أنا قلت ليش متعصب بحط اللي بس نهى من كتابه على التبرج وعلى السفور وعلى حط الألباني فيه. نعم نعم. لأنه كذا كذا وكلامه شديد. لا شيخ بقول لك ليش أنا ما لا بقول للشيخ هذا قال التعصب وقال التطرف وقال مثلا بقول يعني في مقدمة مقدمة الرجل أنا كنا يعني والله رجال تقلني جدا. ما ذكرتني يا أستاذ علي طبعا وين الشد اللي أنت الآن تنكر عليه بالنسبة للرجل؟ شو هو؟ شو عمل؟ شو قلت؟ منه التعصب. أه؟ منه هيك قلت التعصب؟ هيك ولا قلنا شيء مقدمي؟ مثلا ربما قلنا أنا ما أحفظ عبارة لذلك عم أستنجد بكم أنه يمكن غلب عليه التعصب المذهبي. إيش فيها هي؟ قلت كمان بجوز يميل للهوى. ما ليش هذا واحدة واحدة. نشوف هاي تحاسب عليها إذا قلت يميل للهوى. أنا أذكر قضية التعصب المذهبي يمكن قلته. لكن مش هيك دجيت الدج. أما علل إنه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام؟ قلت يمكن حمله على ذلك التعصب المذهبي. إيش كمان في الهوى؟ إنه يرجح يأخذ من الدليل ما وافقه ويترك كذا. أنا بشوف كان لازم نعمل جلسة ناقشوني في هذه الأخطاء حتى نشوف إذا كان يعني قيد كتابا يطبع طبع أخرى إذا كان في هناك خطأ نصححه. الله لأنه والله زارني الشيخ بكر وزيد بعد ما قرأ الكتاب زارنا عن البيت. أي نعم. فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب أن أذكره لك لكن ما قدر الله لي أن أتذكر إلا الساعة. خير إن شاء الله. يقول يعني أنا والله يعني ما حملت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة الأولى والأخيرة لكن الذي ساءني هو موقف الخصوم منه. يقول حتى إن أحد تلاميذ أبي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر أبو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر أبو زيد وبدأ يوزعها ببلاش مشان يورجي انه شوف كيف شيخكم انتم بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني التنفير وكذا. قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي قلوا شو ما بدك ترد؟ قال لهم انا لا يمكن انا ارد على الشيخ يعني وكذا يعني انتصر لنفسي او شيء من هذا ويعني إذا في شيء أنا ما في عندي أي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني شيخنا وبارك فيه. إحنا المقارنة من بين أبو تويجري وبين أبو كرزيز إن تويجري بحط شيخنا في موضع لا فرق عظيم يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير رسالة التحذير شيخنا رسالة التحذير المختصرات صابون التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى يقول انه واما الالباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء. فايش الشيخ بكر ابو زيد الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه واما علميه الالباني وانتصاره للسنه وعقيده السلف فامر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعه للقراء فلا نطيل. سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب. الشيخ أنا سمعتك يا الكلام. لا أشك لا أنا قرأت أيضا. أنا لا أشك في هذا أخي لكني كل مقام مقاس. يعني شو بتقولوا يعني لإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر؟ ماذا يمكن تعليله؟ غير غلبة التعصب المذهبي له إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها. ستر العجل شيخنا وتضعيف للحديث أقول لا ليش قعد مسألة الجسد استراحة يشكك فيها ويأجل البحث فيها وهي أولى أن تبحث بينما أخذ حديث العجن هل يحتاج إلى علم خاص ودراسة خاصة، فأخذ تتبع الخطأ في هذا الحديث. وأنه مثلا ما في عجل، طيب ما في عجل في جلسة استراحة ولا ما في، لماذا لم يدندن حولها؟ الشيخ ما ذكر لي هو ذلك لأنه له جزء خاص بها. ما ليش على أقل إشارة، إشارة نعم. لماذا لا يشير أنه صحيح هذا مثلا العجل ما ثبت، لكن ثبت الاعتماد على اليدين، هذا موجود في صحيح البخاري، لماذا هذه لا يدندن حولها؟ يعني يأخذ من كلام الشيخ الألباني أضعفه وبيجي يرد عليه، والأقوى بأجل البحث فيه ولو إشارة، ولو إشارة. أنت سمعت الآن إلى جزء ما ندري ماذا يكون في هذا الجزء، في عدم قبولها. هاي الأشكال، هاي الأشكال. إذن إذا إنسان بشك في القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، يشكك فيها ولا على ذمة الراوي، أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطة هي الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبوضتين، هل هي اسمها إيش العجل، يشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول إنه هذا الله أعلم ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأن هذا مذهب الحنابلة، فأنا طلع مني هذا ممكن حمله التعصب المذهبي، والآن بيزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ مو لضعف الحديث، هاي الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان الاعتماد هيك أو كان الاعتماد هيك، لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هناك دليل أبدا، إذا جرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجب على الإنسان النهوض. وبتعرف أنت وأنا نسيون بجيب حديث وائل بن حجر وهذي بيعتمد على الإيش الركبتين وبيحاول يقوي، ذكرت هذا نعم في رد تعقدت نعم. طيب إنه جاب له سبع ألفاظ مع أنه هو كله ثلاثة، بعدين ثلاثة وشو بيقوي بعض البعض. شيخنا بس يعني الآن هو له كلام إخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه إن الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا، فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به إنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟ نعم يمكن، وأنا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت قلت أنه نعم. حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شبه ذلك من العبارات، أنا تحفظ، لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريده ما أجيب كلمة تعصب المذهبي لأي عبارة، لأي عبارة. هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء يعني حقيقة. كتبه يعني تدل على هذا، جزاه الله خير الشيخ. تتمة الكلام في الشريط التالي. الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا، فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به إنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟ نعم يمكن، وأنا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت قلت أنه حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شبه ذلك من العبارات، أنا تحفظ، لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريده ما أجيب كلمة تعصب المذهبي لأي عبارة، لأي عبارة. هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء يعني حقيقة. كتبه يعني تدل على هذا، جزاه الله خير الشيخ. أنا عارف يا أخي، لكن هذه هذا الموضع يعني هذه في روع الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.